وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الشرط على ثلاثة أقسام: فمرة مقارن، ومرة متقدم، ومرة متأخر. وكان عندنا إشكال في الشرط المتقدم وفي الشرط المتأخر. تفصيل ذاك الإشكال ماذا كان الذي تتذكرونه إن شاء الله؟ أنه الشرط لا يتقدم ولا يتأخر لأنه جزء العلة، فلا بد وأن يكون مقارنا، مع أننا نجد في الشرع قد وقع الشرط المتقدم والشرط المتأخر. ماذا كان جواب الشي يسمونه؟ جواب الشي يسمونه جواب هذا الآخون رضوان الله عليه، شنو جوابه كان إذا تذكروا؟ أنه كلا، لم يتقدم في هذه الموارد الشرط ولم يتأخر، وإنما الشرط هو التصور أو الإضافة، وهي دائما مقارنة. فليس عندنا شرط متقدم ولا شرط متأخر. حل الإشكال. السؤال الذي نريد نطرحه الآن هذا، بعد أن عرفنا أن الشرط على هذه الأقسام الثلاثة متقدم متأخر مقارن، وإن كان اتضح من أنه جميعها هي في الحقيقة الشرط فيها مقارن، لكن بادئ ذي بدء يتخيل تقدم الشرط أو تأخر الشرط أحيانا. على أي حال، بعد أن عرفنا هذا نطرح السؤال التالي، هل جميع هذه الأقسام عليكم السلام ورحمة الله الثلاثة داخل في محل النزاع؟ يعني إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، فهل جميع هذه الثلاثة واجبة؟ المتقدم والمتأخر والمقارن، أو خصوص الواجب خصوص المقارن؟ شنو الجواب؟ بلي. الجواب بلي. بلي يعني شنو بلي؟ جميعها واجب، حتى المتقدم وحتى المتأخر. ففي مثال الاستحاضة، إذا المرأة لم تغتسل في الليل، إذن هي لم تمتثل الوجوب. يا وجوب، يا وجوب، وجوب الصوم، وجوب صوم يا يوم سابق دير باله. إذا كان شرط متأخر، إذا كان شرط متقدم شو تقول؟ وجوب صوم اليوم اللاحق الآتي. وهذا مثال واحد ترى يصلح ماذا؟ الحمد لله عز وجل بلي للإثنين، شرط متقدم شرط متأخر. احسنتم. بلي باختلاف آراء الفقهاء، بلي هذا المقصود. فالخلاصة إذن تكرار هذا، ما عندي شيء جديد. لو قلنا بأن الشرط المقارن واجب فالمتقدم والمتأخر واجب أيضا. مسألتنا تشمل الجميع، جميع الأقسام الثلاثة على منوال واحد، إذ لولا تكرار هذا اغتسال المرأة في الليل للصوم الآتي أو للصوم السابق لم يسقط عنها الآتي أو للصوم السابق لم يسقط عنها الأمر ولم تمتثله. هذا واضح منه انتهى. بحمد الله عز وجل نستعلم لأنه بيان هذه الأقسام الثلاثة، شرط متقدم شرط متأخر شرط مقارن، أراد الآخر ماذا يبين في الحقيقة، أراد الآخر ماذا يبين في الحقيقة من خلال أرض هذا التقسيم. نقطتين، النقطة الأولى أصلا يستعرض الإشكال في الشرط المتأخر ويجيب عنه وهذا هو المهم. والنقطة الثانية اللي راجي بينها لكن وإن كان هي إنسان بادئ ببدء خير هي الأصيلة لكن في الحقيقة مقصودة هي العارض، إذا كان بالعارض. النقطة الثانية هذه اللي بيناها أنه بعد أن عرفنا جميع الأقسام الثلاثة ممكنة، هل النزاع يشملها جميعا؟ اتضح نعم يشملها، وإذا قلنا بوجوب المقدمة فالجميع ماذا؟ أقول تعليق صغير، مو تعليق، توضيح وليس تعليق، توضيح. مقصود الآخر قدس سره لما قال الأقسام الثلاثة واجبة، مقصوده فيما إذا كان الشرط شرط للمأمور به يعني للواجب، كما مثلنا الغسل بالنسبة لمن؟ للصوم. أما إذا كان الشرط شرط لمن؟ للوجوب للتكليف أو ك، فهذا خارج عن محل صحيح. هذا ولا هذا يصير مقدمة وجوبية، والمقدمة الوجوبية قلنا يستحيل أن تتصف، تتذكرون قلنا وما تتذكرون للوجوب لأن قد الحصولها لا وجوب لذي المقدمة حتى تجد، بعد حصولها لا معنى لوجوبها، أمر بتحصيلها. وهكذا وهكذا وهكذا يا إخوان. شرط الشي يسمونه، قولوا يا شرط الشي يسمونه الواقع، شرط الملكية الإجازة، هناك ذهب أيضا خارج عن محل الكلام لأنه لا وجوب هنا حتى نقول حكم تكليف ما موجود، حتى نقول هل من وجوب ذي المقدمة يلزم وجوب المقدمة أم لا. مسألة الحكم الوضعي أجنبي عن الحكم التكليفي، وجوب المقدمة إنما يتصور في باب التكليفيات لا في باب الوضعيات. فالخلاصة يا أخوان إذن الآخون هذا الذي أعيد أقول التوضيح، هذا التوضيح حينما قال ولا يخفاكم أيها الإخوان أن جميع الأقسام الثلاثة يشملها النزاع، مقصودة جميع الأقسام الثلاثة علما الياشر لشرط المأمور به دون شرط الشي يسمونه، يقول شنو التكليف، ودون شرط الوضعي. فالتفت إلى هذا جيدا، ولعله اعتمد الآخر على وضوح المطلب، لذلك يقول ولا يخفى أنها يعني المقدمة بأقسام بجميع أقسامها يعني الثلاثة هي متقدم متأخر مقارن داخلة في محل النزاع، يعني شنو داخلة في محل النزاع يعني هذا إذا قوله بناء وبناء، هذا إذا قولا يعني إذا قول بناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب، لاحقوا يعني شنو اللاحقوا؟ نحن الشرط المتأخر كالمقارنين غسل الليل يتصف الوجوب بالي والسابق وفي السابق شلون السابق يتصف ايضا ما دلاحة كذلك اتصاف المقارن والسابق بالوجوب واضح لكن المتأخر شلون يقول كذلك اذ بدون الغسل الليلي بدون المتأخر لا يكاد يحصل موافقة من المرأة هذه هتكون موافقة ممتثلة اذا يكون سقوط الامر امر شنو بالصوم الامر باتيان المشروط وهو الصوم المشروط ايضا الصوم به مشروط بالغسل مراعا باتيانه باتيان الغسل مراعا يعني شنو متوقفا فلولا اغتسالها في الليل على القول بالاشتراط يعني على القول بان الصوم السابق مشروط بينا بالغسل اللاحق لما صح الصوم في اليوم في اليوم الف لام عهدية يعني في اليوم شنو السابق هو بس الامر الثالث الامر الثالث هذا المن يا اخي امر الثالث من فين هو صار حكي من فين امر الثالث هذا دي وين دي من يرتبط هذا لان اذا تتذكرون احنا بحثنا في مقدمة الواجب قلنا فصل يوم مسألة فصل يوم مسألة ما ادري فصل في مقدمة الواجب ايش بيها وينبغي التنبيه على امور الاول شنو كان اذا تتذكرون انه ما ادري شنو نسيت انا ايه في انه هذه المسألة مثلا شرعية ما ادري كذا فقهية لا الامر الثاني ان المقدمة لها اقسام وذكرنا عدة تقسيمات المقدمة تقسيم واحد الى مقدمة شرعية عقلية عادي تقسيم ثاني الى ما ادري شنو تقسيم ثالث الى ما ادري شنو تقسيم الاخير هو هذا الذي الى متقدمة متأخرة مقارنة وبهذا قد انتهينا من الامر الثاني الان يقع الكلام في الامر الثالث او هما تجر ان شاء الله فرد لتدروس اربعة امر الثالث ايه هو هذا الامر الثالث بالي فهي ما شاء الله مقدمة الواجب امورها اللي هي توطئ لها شقد ما شاء الله عدة دروس ما ادري شقد 10 15 درس اكثر اقل هذا بعد في مقدماته في امورها هسه تخاف لعله تقول اذا ندخل هي بها بعدين لا لا لا لا لا لا يا اخي لا تخف ولا تحزن من هذه الناحيه هنا صارت المقدمه اكبر نيه من المقدمه المقدمات اللي هي يبينها لهذا البحث صفحات متعدده ما ادري شنو ايش قد 20 30 صفحه اكثر اقل لكن هو المبحث الاساسي ما ادري ان شاء الله بعدين يجي صفحة واحدة اكثر اقل هيك بهالبرج يعني تقريبا يعني ذو المقدمة وبحث في اصل مقدمة الواجب بعد الانهاء هذه الامور اللي عددها ما ادري كم طب صار التفت له يا اخي الامر الثالث في تقسيمات الواجب فيما سبق قلنا نقسم ماذا المقدمة في الامر الثاني الان نريد ان نقسم ذل مقدمة الذي يعبر عنه بالواجب الذي يقسموه الى واجب مطلق واجب مشروط هاي تقسيم تقسيم ثاني بعد شنو اكو عندنا منجز ومعلق وبعد شنو ثالث ما ادري شنو الى اخره هسه الان ماذا طبيعي ان نذكر التقسيمات الذي ترتبط بمحل كلامنا والذي تهمنا ما نجي نذكر كل التقسيم الاول الذي راح نذكره وهي عدة تقسيمات التقسيم الاول الواجب المطلق ينقسم الواجب الى مطلق والى واجب مشروط وفي هذا التقسيم نذكر النقاط التالية طبيعي هو ما قال الاخر على شكل النقاط بس انا اجزئ الفيها حتى اوضح النقطة الاولى ما معنى الواجب المطلق والواجب معناه اصلا رجعنا نريد يا اخي نريد نفهم شنو المعنى يا اخي لا اطيل عليك عرف الواجب المطلق والمشروط بتعاريف متعدده اذكر لك بعضها وما اذكر أظن ما أكتبت أحسن حتى ما أدوخت. وأشكل عليها قيل بأنها غير جامعة أو غير مانعة وإلى آخره. ولكن الآخر رضوان الله عليه يجيب عمن يشكل يكثر الإشكال على هذا التعارف مرارا في الكفاية لعله 3-4-5-6 مرات لعله هذا قاله صاحب الكفاية أنه لا معنى لأن تشكلوا على هذه التعاريف يا إخوان، فإنها تعاريف لفظية يقصد بها معرفة وتوضيح اللفظ. يا أخي تعاريف لفظية لفعلي أشبه شيء باللغوية، ليست حدودا ولا رسوما، يعني ليست تعاريف حقيقية. التعريف الحقيقي يلزم أن يكون جامع ومانع، أما التعاريف اللفظية لا يلزم منها ذلك، لا يلزم فيها ذلك، هي مجرد يقصد منها توضيح اللفظ. من قبيل الطفل الصغير يقول بابا ما معنى طيارة؟ وش تقول له هسه؟ يلا طيارة شو تقول له؟ تقول له يعني شي يسمونه، يعني فرج شيء شي يسمونه يطير. طيارة يعني فرج شيء شي يسمونه. فأنت إذا واقف إلى جنبي تقول لي لأبو شيخنا ويرد عليه أنه ماذا؟ هذا ما له معنى تقول لي ويرد عليه. أنا إذا أوضح لفظة المعنى طيارة ماذا؟ اللفظ إذا أوضح ليس المقصود تعريف حقيقي حتى تشكل. أو من قبيل سعدانة نبات والسناء دواء، هذا على أي حال المقصود أنه هذه كلها تعاريف لفظية يا أخي لا معنى للإشكال على أي شرط أن تكون جامعة أو مانعة أو ما أدري شنو كذا. سلمنا أيها الأخ، ممنوع، جزاك الله خير الجزاء. لكن بالتالي سألت أوضح اللفظ لنا، ما معنى الواجب المطلق والواجب؟ ما نريد نشكل إحنا، ما ليس لنا غرض الإشكال، بس أريد نفهم معنى شنو. خب وضح لنا، مثل سأل عن الطفل يسأل عن الطيارة شنو، أنت موضح لنا يا الله يستجيب. نسألك ما معنى المشروط والمطلق؟ يقول الظاهر أن المقصود منهما نفس المعنى اللغوي لهما. مطلق شنو معنى اللغوي المطلق؟ لغة شنو معنى المطلق؟ مطلق يعني لغة معنى المطلق. دابة مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني سائبة، يعني غير مقيدة، غير مضيق عليها. ظاهر المطلق ما تهنانهم كذلك. في مصطلح الأصولي الواجب المطلق هو الواجب الذي لم يضيق، لم يحدد، لم يقيد، بينما الذي قيد يقال له واجب. فالحج وجوب ماذا؟ وجوب مقيد بالأصل وضيق، فهو ليس بمطلق. بخلاف مثل من؟ غير الحج، مثل الصلاة فإنها غير مشروطة بشرائط ماذا؟ معينة، مثل استطاعة أو غير ذلك، استطاعة مالية، فهي مطلقة من هذه الله. مطلقة الحنان لم يعمل فيها التضييق. انتهت النقطة الأولى. فالنقطة الأولى إذن حصيلتها شنو صار؟ بعدين أبين حصيلة. النقطة الثانية، النقطة الثانية يا أخوان هي أنه المطلق والمشروط من الأوصاف الإضافية. يعني شنو من الأوصاف الإضافية؟ فالصلاة أو فالحج مثلا حينما نقول هو واجب مشروط يعني مشروط بالإضافة علمه إلى الاستطاعة، يعني حينما نلحظ الاستطاعة ونلحظ وجوب الحج نرى وجوب الحج مشروطا بمن؟ بالاستطاعة. لكن حينما نلحظ وجوب الحج بالنسبة علما إلى السفر، هل شرط وجوب الحج بالسفر لأن تسافر؟ أو هو ثابت حتى إذا لم تسافر؟ لا لم يشترط. الجواب كلا، لم يشترط بالسفر. إذا كان مشروط بالسفر لازمه أن الإنسان إذا لم يسافر الوجوب عنه حينئذ يلزم. منتفي غير سافر، يخل نبعد هنا أنا ومن سافر، فوجوب الحج ليس مشروط بيما بالسفر. فإذا وجوب الحج اتضح، بالإضافة إلى الاستطاعة هو مشروط، وبالإضافة إلى السفر هو مطلق. فلو سألك سائل قال لك الحج وجوب مشروط أم مطلق، لا تسرع ولا تقل هو مشروط، جوابك غلط. ولا تقل هو مطلق، جوابك غلط. ولا كرر السؤال بشكل جيد، بشكل جيد. هو يريد يمتحنك، وتو لما يريد يمتحنك وما يذكر شنو تكملة السؤال حتى يشوفك انت شلون تجاوب. اول ما احنا قرينا اصول بنائنا، اذا واحد سألنا شنو وجوب الحج واجب مطلق ومشروط، قلنا ماذا نقول له؟ لكم مشروط بعد واضح، مشروط واضح. اما الصلاة مثلا مطلق، صوم مثلا مطلق، فخطأ هذا يا اخي. المناسب هكذا نقول بان وجوب الحج بالاضافة، يكون نحدد بالإضافة إلى الاستطاعة هو مشروط، بالإضافة إلى السفر هو مطلق. المهم هذا، وإلا مع قطع النظر عن الإضافة هذه لا يكون عندنا واجب مطلق. جميع الواجبات تصير ماذا؟ مضافة. جيب لي فرد واجب شيء يسمونه مطلق، جيب لي فرد مثال له. صلاة، الصلاة مشروطة بالزواج. صوم مشروط ايضا بمن؟ بطلوع الفجر. لا اقل بالعقل، كل تكليف هو مشروط بمن؟ بالعقل. فاذا كيف نقول مطلق مع ان كل تكليف مشروط بمن؟ بالعقل، بالبلوغ، بالقدرة، بعدم العجز. اذا المقصود مطلق بالاضافة الى بعض الشروط، وإن كان مشروط بلحاظ بعض الشروط. ولا أطلت الكلام، إذا أطلت الكلام وفهرس من الأول. النقطة الأولى أنه عرف المطلق والمشروط بتعاريف عديدة وأشكل عليها، لكنها تعاريف لفظية لا يحق الإشكال عليها. طب يبقى إيضاح المطلق المشروط، أن المطلق والمشروط معناهما اللغة المقصود يعني مطلق، يعني مطلق يعني غير مقيد، يعني سائل غير مقيد يعني. ثم بينا في النقطة الثانية أن الواجب حينما نقول مطلق أو نقول مشروط لابد بالإضافة إلى شرط معين، وإلا مع قطع النظر لا هو مطلق ولا هو، لا يمكن أن نقول مطلق ولا يمكن أن نقول مشروط. طبق العبارة. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب من جملة التقسيمات تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر هاي النقطة الأولى. لكل منهما تعريفات، يعني شنو؟ وحدود. عطوا تفسير. تختلف هذه التعريفات بحسب ما أخذ فيها من القيود، بعض أخذ فيها قيود كثيرة، بعض قيود قليلة، قيود مختلفة. الحاضر أنا اختصرت وما أذكرت لك، خفت أدوخك والوقت ينقضي. نقطة. وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام، بالنقض على الطرد وعلى العكس. الطرد يعني شنو؟ العكس يعني جامع. الطرد يعني ماذا؟ مانع. يعني نقض عليها بأنها غير طاردة للأغيار أو غير شاملة لأفراد. وربما أطيل الكلام في ذلك مع أنها كما لا يقول آخر، يقول ليس مناسب هذا، هذا النقض عنها غير منعكسة غير مضطردة. ليش؟ مع أنها كما لا يقول تعريفات لفظية لشرح الاسم، وليست بالحد ولا بالرسمي، ليست تعريف حقيقي. والله خابص ما افتهمنا مدار الحقيقي، بس رجعنا واحنا المطلق فسرنا اياه. يقول الظاهر انه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما، يطلق كل من يعني يستعمل كل منهما، كل من المطلق والمشروط بما له من معناه العرفي. والمعنى العرفي ما هو قلنا مطلق بمعنى ماذا غير مقيد يعني لم يشترط بشيء. زين النقطة الثانية كما أن الظاهرة قلنا وصف المطلق والهكذا مشروط أوصاف إضافية كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والإشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان وإلا لم يكد يوجد واجب مطلق. يقول إذا أردنا لاحظة في نفسه مع قطع النظر عن شرط معين ما عندنا في الدنيا شرط مطلق واجب مطلق لأن لا كل واجب العقل هو مشروط وجوبه بما بالعقل بالتكليف بالبلوغي بالشراط العامة يعني هذه لا أقل من الشراط العام ضرورة أن اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور. ما عندنا واجب أصلا لم يقيد أبدا لم يشترط أبدا بشرط لا أقل كل واجب مشروط بشراط عامة البلوغ والحق. فالحري أن يقال المناسب هذا إن الواجب كل واجب ذا تأخذ مثل الحاج مع كل شيء نلاحظ معه لاحظه مع الاستطاعة مرة ومع السفر أخرى إن كان وجوبه غير مشروط به مثل الحاج بالنسبة للسفر فهو مطلق بالإضافة إليه. هاي لا تنساها بالإضافة إليه بالإضافة لا تنسى هذه الجملة وإلا فمشروط كذلك كذلك يعني شنو بالإضافة إليه كما بالنسبة للاستطاعة والحاج وإن كان بالقياس وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس يعني وإن كان بالعكس استطاع على من لاحظ بالنسبة للصلاة هل شرط الاستطاعة أن يكون واحد عد زاد وراحلة بالحاج الاستطاعة يعني وزعنا الزاد والراحلة شرط أما بالنسبة إلى شيء آخر بالعكس الاستطاعة بالنسبة للصلاة ليست ماذا فالحق فالصلاة تصير بالنسبة إلى الاستطاعة تصير واجب مطلق بالعكس يعني فالاستطاعة بالنسبة للحاج شرط بالنسبة ماذا إلى الصلاة ليس الشرط بالعكس مطلق يكون الصلاة بالنسبة إلى وجوب الصلاة بالنسبة إلى الاستطاعة زين وفي بعض النسخ وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس مو مهم بالعكس زين ثم الظاهر النقطة الثالثة يا أخي النقطة الثالثة هناك كلام بين الشيخ الأنصاري وبين من تأخر عنه أو تقدم عليه وهو أنه صحيح الواجب المشروط يعني شنو مشروط يعني مشروط مشروط يعني شنو يعني مشروط لكن هذا الشرط مثل الاستطاعة الشرط لأي شيء هل هو الشرط لوجوب لوجوب لوجوب لوجوب لوجوب شنو قولوا ياي يعني؟ ها حد بحيث أصل الوجوب يكون مشروط أو أنه لا الاستطاعة الشرط في الواجب يعني في الحج لا في الوجوب تعرف يا أخي الفرق بينات ماذا ولا فرق يوم تفرق فرق هذا جلب بينات إذا قلنا الاستطاعة الشرط للوجوب يعني قبل أن يستطيع الإنسان مثل الآن الإنسان الآن ليس بمستطيع وجوب ليس عليه وجوب ليس إذا كانت الاستطاعة الشرط لأصل الوجوب يعني قبل الاستطاعة قبل الشرط لا وجوب مثل الآن محفوظ السلامة لم تزل الشمس زالت الشمس أم لا لا مو يبعدي إذن وجوب الصلاة إذا قلنا أصل الوجوب مشروط بالزوال إذن الوجوب الآن ليس أما إذا قلنا بأن الاستطاعة شرط للواجب للحج يعني قبل ما يستطيع الإنسان ملتفين سجولا يا ولا حج واجب وجوب ثابت يعني الآن إحنا على رأي الشيخ الأنصاري وجوب صلاة الظهر موجودة علينا يا ولا على رأي الشيخ الأنصاري يقول بل الوجوب موجود وجوب صلاة الظهر موجود ليش فعفض بعدين أبين رأي الشيخ فإذا رأي قلنا بأن الزوال قيد للصلاة ليس قيد للوجوب معناه الوجوب الآن موجود، وجوب صلاة الظهر بعده وظهر بعد ساعتي. ترى إذا تريد أكثر ما تقوله، الوجوب للسنة الآتية من الآن موجود، وجوب صلاة الظهر للسنة الآتية من الآن، في بعد سنتين أربع سنين خمس سنين من الآن موجود، إلى يوم القيامة ذاتي تبقى من الآن موجود. على فالوجوب يصير مطلق، الواجب يصير مقيد. فالصحيح ماذا يا إخوان؟ هل الواجب المشروط صحيح ومشروط، لكن شرطه شرط للوجوب لأصل الوجوب، أو شرط علما للواجب؟ واجب يعني قصدنا من عدم متعلق الوجوب، يعني الصلاة يعني الحج. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال جميع الشروط في كل واجب من الواجبات يرجع علما إلى الواجب، ولا يرجع إلى الوجوب. فالشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أكرر الدعاء، جميع الشروط في كل نظرية عجيبة ترى، غريبة هذه النظرية، جميع الشروط جميع في جميع الواجبات ترجع علما إلى الواجب لا إلى الوجوب. فمثلا إذا زالت الشمس فصلي، الزوال قيد علما على رأي الشيخ الأنصاري ها للصلاة للواجب لا للوجوب. المعنى شي يصير، المعنى شي يصير، إذا أرجعنا الشرط علما للواجب للصلاة، قصد من الواجب يعني الصلاة، وفرقت بين الوجوب وبين شنو؟ الوجوب نفس التكليف نفس يجب، الواجب هو ماذا؟ متعلق ال... هذا بعد واضح، هذا إلك متعلق الوجوب يعني الصلاة. فالزوال قيد للصلاة وليس قيدا للوجوب. المعنى ماذا يصير؟ إذا زالت الشمس بصلي معنى ماذا؟ معنى ماذا معنى؟ المعنى هيك يصير، الصلاة على تقدير الزوال. شوف يا أخي، الزوال على تقدير الزوال أخذناه قيد علما، ملتفت شلون ولا؟ للصلاة، الصلاة على تقدير، تقعد تلتفت شغولني ولا؟ جعلت الزوال أنا قيد علما للصلاة، الصلاة على تقدير الزوال واجبة، لكن واجبة متى؟ هذا بعد غير مقيد بقيد، هذا بعد ما مقيد، هذا ما قيدنا الصلاة، قيدناها بالزوال، أما الوجوب ما لم نقيده بما بالزوال، فالوجوب إذا ثابت حتى قبل الزوال. فمن الآن يعني وجوب الصلاة موجود لصلاة الظهر من الآن، شهر رمضان بعد شقد إن شاء الله إلي. بعد ما أدري شو شقد، 20 يوم أكثر أقل، على رأي الشيخ الأنصاري من الآن الوجوب موجود لشهر رمضان، من الآن الوجوب موجود، وطلوع الهلال قيد علما للواجب، الواجب شنو هو؟ الصوم، وليس قيدا لأصل الوجوب، أصل الوجوب أصل التكليف مطلق ثابت دائم. بل ادعى الشيخ الأنصاري يستحيل أن يرجع شيء سمو، سبحان الله، يقول يستحيل يرجع علما للوجوب. اذا وقع كلام يا اخوان في ان القيود، اي قيد من القيود، اي شرط في الواجب المشروط، هل ترجع الى الوجوب او ترجع الى من؟ الى الواجب. وسوف اطرح لك هذا النزاع بالفاظ اخرى، بالفاظ اخرى مهمه هاي الالفاظ الاخرى، وبتعبير اخر، هل يرجع الشرط إلى مفاد الهيئة أو يرجع إلى مفاد مفاد مفاد مفاد المادة؟ هذا الفار شوية صارت بعد ما صعد الهيئة، ما هو الهيئة؟ على من تدل هيئة أكرم هيئة إسعاف؟ على الوجوب. فصلي هيئة صلي تدل على الوجوب، فمفاد الهيئة هو الوجوب، الوجوب هو مفاد الهيئة، كلاهما ترادف بينهم. فإن مولانا المادة ما هي؟ فصلي المادة الصلاة هي الواجب، فالمفاد المادة والصلاة شيء واحد. فإذا خلاصة النزاع هذا راح يصير، هل الواجب المشروط كالزوال بالنسبة إلى الصلاة يرجع إلى مادة صلي؟ مادة صلي ما هو؟ صلاة. أو إلى هيئة صلي؟ هيئة صلي ماذا؟ فصار الوجوب. فهل يرجع إلى الوجوب أو يرجع إلى الواجب؟ قلنا بأنه شيخ الأنصاري ادعى أنه جميع القيود، أي قيد من القيود في الدنيا يرجع إلنا إلى المادة، إلى مفاد المادة، يعني إلى الواجب، يعني إلى الصلاة لا إلى الوجوب، وجوب الصلاة مطلق. وإن كان ظاهر قولك، وإن كان ظاهر اعترف هو الشيخ، وإن كان ظاهر قولك اعترف هو الرجال، وإن كان ظاهر قولك إذا زالت الشمس فصلي أن الزوال يرجع لمن؟ ظاهره، ظاهره لمن يرجع؟ اعترف الرجال الشيخ الأعظم اعترف ظاهر إذا زالت الشمس فصلي ظاهره ماذا؟ لمن يرجع القيد؟ كما أنت تفهم حضرة جنابك يرجع للوجوب لمفاد الحيث. ولكن ولكن شو تسوي بعد يا أخي؟ مع ذلك نحن نقول يرجع إلى مفاد المادة، يعني إلى الواجب. وذلك لوجهين، أما أولا قال قدس سره يستحيل أن يرجع القيد إلى الهيئة، قال لأن الهيئة مفادها ماذا؟ معنى الحرفي من المعاني الحرفية، قلنا إذا تذكرون المعنى الحرفي شنو المقصود من عده؟ كل معنى متقون بطرفين، الوجوب متقون بينا بطرفين، بالصلاة وبالما أدري شنو، المكلف والمكلف والما أدري شنو، يبقى بالأطراف قائم وجوبه وحده ما يحصل، وجوب الصلاة على المكلف متقون بهذا بالمكلف والصلاة. فمفاد الهيئة حرفي، والمعاني الحرفية ماذا؟ جزئية. ماذا قلنا احنا؟ احنا يعني منو احنا؟ احنا الاخند القرآن وقلنا في اول الكتاب كلية، وتقدم هم ما تتذكرون وين مرت الثانية؟ مرت الثانية وين تقدم؟ المشتق لا تنسون. بس الشيخ الانصاري بنى على انه المعاني الحرفية جزئية، معاني النفس جزئية، معاني الهيئات جزئية، والمعنى الجزئي جزئي لا يقبل التقييد. الذي يقبل التقييد والتضييق ما هو؟ الكل دون الجزئي. الجزئي ما إلى أفراد حتى تقيده، هو واحد خطيه بعد شو تريد من عدنا؟ تقول لي فالقابل للتقييد. إذن يستحيل تقييد، مستحيل يستحيل تقييد مفاد الهيئة، لأن مفادها جزئي، والجزئي لا كلية فيه ولا إطلاق فيه ولا عمومية فيه حتى تخرج منه بعض الأفراد بالتقييد. إذن يستحيل، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني الذي ذكر الشيخ الأنصاري هذا، أن يقال مع قطع النظر عن هذه الاستحالة، سأطرق قلنا على أنه مفاد الهيئة ماذا كما قال الآخند القرآساني؟ لو قلنا مفاد الهيئة ماذا؟ كلي. لو فتشت في قلبك وفتحت قلبك لرأيت أن القيود ترجع لنا إلى الواجب لا إلى الواجب، يعني المسألة مسألة واقعية، واقعا الأمر كذلك، وليست المسألة مسألة تحميلية أريد أن أحمل هذا المطلب عليه. لا، يريد يقول لو رجعت إلى وجدانك وقرارة نفسك وقلبك وذاتك لرأيت واقعا القيود أنت ترجعها، أنت مش علي، أنت ترجعها، راجع قرارة نفسك، أي قيد من القيود ترجعه إلى المادة إلى الواجب ولا ترجعه إلى الوجود. كيف؟ واقعا الأمر كذلك مع قطع النظر عن تلك السابقة. يقول لأنه إذا أنت طلبت شيئا مر ذلك الشيء، مر ذلك الشيء، لم أقل مر طلبت، قلت ذلك الشيء، لا تقيده بقيد، فهذا خارج عن محل كلام، اطرحه اطرحه، هذا خارج عن محل كلام. ومر ماذا؟ تقيده، ذلك الشيء تقيده، تقيد ذلك. ثم إذا قيدت ذلك الشيء، ذلك القيد مرة اختياري ومرة لا يكون اختياري، فمثلا أنا أطلب ماذا؟ أطلب أن بالي تكرمني، أطلب منك الإكرام، هذا الإكرام مرة أريد، هذا الإكرام مرة أقيده مرة لا أقيده، إذا لا أقيده هو خارج عن الكلام، هذا مطلق ما كلامنا في المشروع. وإذا قيدت مرة القيد اختياري ومرة القيد غير اختياري، اختياري مثل ما الإكرام تقيد بيما على تقدير أن أذهب أنا إلى الزيارة، فأقول لك إذا ذهبت الإكرام على تقدير الذهاب إلى الزيارة واجب، فأجعل الإكرام مقيد بشيء اختياري وهو الذهاب إلى الزيارة، والذهاب إلى الزيارة اختياري بيدي. ومرة غير اختياري مثل إذا طلعت الشمس، ثم إذا أخذ اختياري مرة يؤخذ بنحو يصير واجبا، مثل هكذا أقول إكرامك لو جئتني، إكرامك عند مجيئك لي واجب عند مجيئك، فهنا راح يصير ماذا؟ الإكرام واجب والمجيء واجب. ومرة لا أخذ المجيء بشكل لا يصير واجب، مثل هيك أقول لك إكرامك لي لو فرض أنك جئتني، لو أحببت أنك تجيئني، أخذته بشكل لا يترشح عليه الوجود، لأن جعلت قيد بوجوده الاتفاقي الصدفتي على تقديره واجب. والشيخ الأنصاري بهذا الكلام شي يريد، هذا شو تطويل هذا كله، غرضه ماذا؟ غرضه لا تشكل عليه، تقول له على رأيك يصير تحصيل الزوال واجب، لأن إذا رجعنا جميع القيود إلى المادة، كل ما يرجع إلى المادة كل ما يرجع إلى الواجب، تحصيل ماذا؟ واجب، مثل الوضوء يرجع إلى الواجب، إلى الصلاة واجب، ستر طهارة الملابس يرجع على الواجب، تحصيله واجب، فعلى رأيك الزوال يصير تحصيله واجب واستطاعة تحصيلها واجب، وهكذا إذا ترجع للمادة. فهو بهذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أنه يؤخذ، يمكن أن يرجع للمادة لكن يؤخذ قيد في المادة بوجوده الاتفاق الفرضي، يعني هكذا يصير المعنى، الحج لو فرض أنك استطعت، أو الصلاة لو فرض أنه زالت الشمس فهي واجب، فيؤخذ الزوال قيد في الصلاة بوجوده الشمس فهي واجب، فيؤخذ الزوال قيد في الصلاة بوجوده الاتفاق الفرضي فلا يكون تحصيله واجب. فالقيود غير الاختيارية حتما تؤخذ بوجودها الفرض التقديري قيد في الواجب، أما القيود الاختيارية قد تؤخذ بوجودها الفرضي فلا تصير واجبا، قد تؤخذ لا بوجودها الفرضي فتصير واجبا. ولقد أطلت الكلام. خلاصة الدليل الثاني ماذا؟ أن من فتش قلبه يجد في قلبه وجدانا، ما أدري صار الوجدان هو ما أدري شنو، أنا ما أدري، يجد أن القلوب لبا حقيقة واقعا في عالم الواقع راجع علما إلى الإكرام إلى الصلاة، بل لا إلى الوجود. الصلاة الإكرام، الصلاة الإكرام مرة مقيد بالمجيء ومرة غير مقيد، لا أن الإكرام، لا أن المجيء قيد في الوجود بل قيد للإكرام. قال لا عن قرارة نفسك أنت يفتش قلبك أنت بيشوف يفتش وشوف. واقع عن الأمر كذلك لا نعلم أنه شلون اجتماد، على عن الأمر كذلك لا نعلم أنه شلون اجتماد. على أي حال فالخلاصة الشيخ الأنصار استدل ماذا بدليلين، فالخلاصة الشيخ الأنصار استدل ماذا بدليلين. الدليل الأول ماذا؟ أنه يستحيل. الدليل الثاني مع قطع النظر عن تعالى واقع الأمر كذلك، طبق العبارة. هاي النقطة الثالثة متكفلة للرد على الشيخ الأنصاري، لكن لحد الآن أقصى ما بينا مطلب الشيخ الأنصاري، أما كيف نرد عليه إن شاء الله غير على هذين الدليلين. يقول ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، كما أشرنا إليه نفس الوجود فيه مشروط بالشرط. يريد يضرب الشيخ الأنصاري من الآن مقدمة شوي شوي شوي شوي. كما أشرنا، وين أشرنا؟ أن في الواجب المشروط نفس الوجوب ماذا؟ قبل سطر مهمة. إن كان وجوبه غير مشروط، وجوبه غير مشروط فهو مطلق، وإلا يعني إذا وجوبه مشروط فهو مشروط، لأن نفس الوجوب مشروط. ثم ظهر أن الوجوب المشروط كما أشرنا عليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقة، يعني شنو بعبارة أخرى، ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. فما هو الظاهر؟ ظاهر إذا زالت الشمس فصلي، ظاهر إن جاءك زيد فأكرمه، والله تستفهم إذا أنت إنسان عربي، حتى إذا غير عربي هم تستفهم. والشيخ الأنصاري ما تعترف، قال ظاهره يرجع إلى المادة إلى الهيئة إلى الوجوب لا إلى المادة، اعترف الظهور. لذلك يقول كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، خطاب التعليقي عشان إذا زالت الشمس فصلي، هذا معلق خطاب تعليقي نسميه، يعني معلق الوجوب على من؟ على شيء يسمونه زواج. أخذنا يعني شرط وقيد وتعليق في الخطاب، هذا يسمى خطاب تعليقي. ظاهر كل خطاب تعليقي أنه الشرط يرجع على الهيئة إلى الوجود ضرورة أنه شلون يرجع. أخذ مثال يسمي خطاب تعليقي، ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاءك زيد فأكرمه، ظاهر كون الشرط من يعني وهو المجيء من قيود الهيئة. يعني شنو من قيود الهيئة؟ يعني أن طلب الإكرام، يعني أن وجوب الإكرام على التفسير معلق علينا نقول وياي على المجيء، لا أن الواجب فيه يعني في الواجب المشروط كما يقول شيخنا الأنصاري يكون مقيد، الواجب يكون مقيد به يعني بالمجيء، بحيث يكون الطلب يعني الوجود في الخطاب فعليا ومطلقا من الآن، قبل أن يجي الوجود موجود، قبل الزواج من الآن الوجود موجود، قبل أن يجي شهر رمضان وجود من الآن موجود، وإنما الواجب يكون مقيد خاصا ومقيدا. الواجب شنو؟ الإكرام، وهو الإكرام على تقدير المجيء، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. ما هو الواجب؟ وهو الإكرام، خاصا ومقيد يعني شنو؟ على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة لا من قيود الهيئة. على رأي شيخنا الأنصاري هيك كما نسب ذلك إلى شيء، من هو الذي نسب إليه؟ هذا الذي يقرر درس الشيخ الأنصاري، أي مطبوع، هذا مطارح الأنظار موجود، هذا يا أخي تقرير درس الشيخ الأنصاري نسب له هذا الشيخ المؤلف لهذا التقرير أغاي كلانتري يعبرون عنه، شيخ أبو القاسم كلانتري. على أي حال كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعيا، والناس هو مقرر درسه مدعيا الشيخ الأنصاري دعوة عدة، دعوة الأولى يمتنع يستحيل ما يمكن شنو؟ كون الشرط من قيود الهيئة واقعا، واقعا لا يمكن، مستحيل يا أخي، هاي الدعوة الأولى. دعوة ثانية مع قطع النظر عن الاستحالة، من اللازم من المحكم عليك لو فتشت قلبك لرأيت أن القيود كلها تترجعها إلى المادة ولزوم، هاي الدعوة الثانية، كونه يعني كون القيد من قيود المادة، مادة هو الواجب يعني لبا، مفعد المادة هو الواجب لبا يعني واقعا لو فتشت قلبك ونفسك لوجدت ذلك، أفرض مو مستحيل لكن واقعا أمر كذلك. لكن في نفس الوقت ادعى الشيخ الأنصاري هذا المعنى واعترف أنه ظاهر بال الكلام يرجع القيد قلنا إما إلى الهيئة لا إلى المادة، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة، حينما يقال إن جاءك زيد فأكرمه ظاهره ظاهر قواعد العرب أنه يرجع علما إلى الهيئة لا إلى المادة، اعترف بهذا الشيء الرجال، لكن مع ذلك قال على أنه يرجع إلى المادة إلى بل الإكرام، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا ويرجع إلى الهيئة، لكن مع ذلك ادعى أنه يمتنع أنه يرجع إلى الهيئة. ليش؟ شوف دليلا، أما امتناع كونه، راح نوضح الدعوة الأولى، أما امتناع كونه من قيود الهيئة، ليش امتناع كونه من قيود الهيئة يعني من مفاد الوجوب؟ قال لأنه جزء مفاد الوجوب، فلأنه لا أطلاق في الفرد الموجود من الطلب، مفاد الهيئة والطلب، والطلب الموجود بالهيئة جزئي لأن مفاده جزئي، ثالث لا أطلاق فيه، لا أطلاق في الفرد الموجود من الطلب، من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ ذلك الطلب ديما بالهيئة لا أطلاق فيه لأن جزئي، حتى فإذا لا أطلاق فيه حتى يصح القول بتقييده بشرط أو غاية أو غير ذلك من القيود. إذن فكل ما، فكل ما أفصل كل عما يا أخي، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب اللي في طلب الدل على الهيئة فهو عند التحقيق حتما يرجع على نفس المادة، لأن قلنا ما يمكن الهيئة يرجع لها ماذا القيد لأن مفادها جزئي، هاي الدعوة الأولى. وأما لزوم كونه من قيود المادة لبا، قال واقعا يلزم أما قطع النظر عن الاستحالة لو فتشت قلبك، شوف، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء وأنت عاقل بحمد الله عز وجل ارجع إلى نفسك وشوف، والتفت إلى ذلك الشيء إلى الإكرام مثلا، فإما أن يتعلق طلبه بالإكرام أو لا، فهي تقول لي للشيخ الأنصاري يقول لها شنو السبب، إما أن يتعلق طلبه أو لا يتعلق، إحنا كلامنا في صورة تعلق مع هذا الطلب، فهي خذ هاي بعض مرات واحد يسمونه يذكر يسمونه بلي ترتيبات حتى يصير مرندج الدليل وكذا ويمشي، فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق به طلبه أصلا، علامة استفهام لا كلام على الثاني، لا كلام على الثاني عن شنو؟ يعني إذا ما متعلق بالطلب فاضح خارج عن هالكلام، نحن كلامنا في صورة وجود طلب، وعلى الأول إذا موجود الطلب، فإما أن يكون ذلك الشيء والإكرام موردا، يعني كلامنا عن الشيء مثلك إلى بالإكرام موردا لطلبك وأمرك مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ في جميع الحالات جاءك لم يجئك جئتك لم أجئك فأمبل على اختلاف طواري ذلك الشيء وأحواله كان، أو على تقدير خاص تطلب الإكرام على تقدير المجيء، هذا المجيء وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية مثل المجيء قلنا، وأخرى لا يكون كذلك، لا يكون من الأمور الاختيارية للضجون، وما كان من الأمور الاختيارية يا أخي مثل المجيء مرة يؤخذ فيه في الواجب على نحو يكون مورد للتكليف، متى يكون مورد للتكليف؟ إذا لم يؤخذ بوجوده الفرضي، وقد لا يكون كذلك، يعني ماذا؟ أنا قد يؤخذ ماذا على نحو لا يكون مورد التكليف، وذلك إذا أخذ بوجوده الفرضي كما شرحت لك إياه. إيش مرة يأخذ بوجوده الفرضي مرة لا بوجوده الفرضي؟ يقول على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، هناك أغراض ودواعي مرة بالبيج مختلفة، مرة تلك الدواعي تقتضي أن أطلب الشيء مطلقة، ومرة تقتضي أن أطلب ذلك الشيء، لكن ذلك الشيء مقيد بحاله. وإذا طلبته مقيدا بحاله مرة أطلبه بنحو يكون ذلك الشيء بوجوده الفرضي ماذا قيد مرة لا، من غير فرق في ذلك بين الداعي إلى طلبه إلها علما مثل طلبه والأمر به، طلبه طلب الشيء، من غير يقول هذا الكلام الذي أنا أقوله تام، سواء قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أو قلنا بعدم التبعية، كنا أشعريين إذا كانت ماذا كنا معتزليين قبليين نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هكذا نسوخ العبارة، نقول المصلحة مرة تتعلق بالإكرام المطلق ومرة تتعلق بالإكرام على تقدير المجيء، وإذا كل فإذا كان بالإكرام المطلق نطلب الإكرام المطلق، وإذا بالإكرام على تقدير المجيء نطلب الإكرام المقيد بالمجيء. وبين كل بعدم التبعية، إذا قلنا بعدم التبعية نأتي للغرض، نقول الغرض مرة متعلق بالإكرام المطلق ومرة بالإكرام على تقدير المجيء كما لا يخسر. هذا يا حجي ما أفاد الشيخ الأنصاري يا أخي، لكن موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرب لبحثه بأدنى تفاوت، وهو بعض الأفاضل قلنا شيخ أبو القاسم كلام تري ولا يخفى ما فيه غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.